تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين